السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات عضوات حلقة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما جميعا. النهاردة إن شاء الله معدنا مع سورة الفرقان، وما أجملها وما أعذبها من سورة. صراحة أنا بحب سورة الفرقان جدا جدا جدا، ودايما سبحان الله يعني بحب أصلي بيها قوي. سورة الفرقان طبعا سورة مكية. سورة الفرقان من أكتر الحاجات اللي بتبينها أو اللي بتميزها عن بقية السور إن كل شبهة بتأتي فيها بيأتي الرد معاها تقريبا في نفس الآية أو بعدها يعني بعدها بآية أو بآيتين بالكتير، الشبهة والرد عليها، الشبهة والرد عليها. سورة الفرقان طبعا زي ما احنا قلنا هي سورة مكية، وربنا سبحانه وتعالى بدأ في سورة الفرقان بتبارك، زي بالضبط سورة الملك تبارك برضو. تبارك أي تعاظم وعظم خيره وفضله وكرمه على الناس وعلى خلقه أجمعين. إذن البركة هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللي هي تبارك، إن ربنا سبحانه وتعالى يمنح البركة. لذلك أنا لما بقولك تبارك أو مثلا اللهم بارك، يبقى معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يمنح الإنسان البركة في أي شيء. ممكن يمنحك البركة في نومك، ممكن يمنحك البركة في رزقك، ممكن يمنحك البركة في كلامك. ممكن إنسان، يعني كنت لسه بتكلم عن حد يعني اللهم بارك واهب نفسه للدعوة جدا وليل ونهار دروس و فكنت بتكلم مع أمي الحبيبة فبتقول لي يعني البركة ممكن تكون، فبقول لها يعني أين الوقت الذي يتجالس فيه مع أهله، يتجالس فيه مع، فيعني بنتكلم على أن البركة ممكن تكون في ساعة واحدة. ممكن ساعة واحدة نوم ربنا سبحانه وتعالى يعطيك فيها البركة، ممكن ساعة واحدة يعني جلوس مع زوجك وأبنائك ربنا سبحانه وتعالى يعطيك فيها، يعطيك ويعطيهم فيها السعادة. فالبركة من الله يا أخوات، يعني من قسي المواضيع اللي هو ايه، انا ما نمتش غير ساعتين ازاي هقدر اكمل بقية اليوم؟ لا، ممكن تقدري تكملي لو ربنا سبحانه وتعالى مديكي في الساعتين دول البركة عادي جدا. ممكن تقدري تعيشي مع زوجك في سعادة، الموضوع مش موضوع القعدة، يعني ان هو قاعد معاكي طول النهار وان هو ما بيقعدش مع العيال، لا، ممكن النص ساعة اللي بيقعدوا معاكي او مع اولاده يبقى فيهم بركة. ممكن الاكل اللي في التلاجة اللي انت شايفة انه ما يكفيش غير 3 ايام يكفي اسبوعين بالبركة. فالبركة هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. خلوا بالكم من التركيبة اللي جاية دي، لان هي دي اللي هتتفرد بعد كده معنا في الربع الاولاني في سورة الفرقان. اولا تبارك الذي رب تبارك، تمام، الذي، يبقى احنا هنا بنتكلم عن الله سبحانه وتعالى، نزل الفرقان على عبده. يبقى احنا هنا عندنا 3 اركان في الجملة دي، اللي هي ايه؟ اللي هو الله، وبعد كده هنتكلم طب من هو الله سبحانه وتعالى الذي نزل القرآن، وبعدين نزل الفرقان اللي هو القرآن الذي يفرق به الناس أو المؤمن ما بين الحق والباطل، وربنا سبحانه وتعالى يجعل للإنسان المؤمن فرقانا في قلبه به يفرق بين الحق والباطل وبين الظلام والنور وبين الغث والسمين وهكذا. يبقى دلوقتي عندنا الله سبحانه وتعالى، عندنا أيضا ركن الكتاب اللي هو القرآن، عندنا كمان ركن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو على عبده. طب هو بقى مين عبده ده؟ بقى ده اللي احنا لسه هنتكلم فيه. ليكون للعالمين نذيرا، يبقى وظيفة، أول وظيفة من وظائف القرآن إن هو ينذر. وأيضا قيل إن هي وظيفة أول من وظائف برضو النبي صلى الله عليه وسلم بعد البشارة النذارة، بشيرا ونذيرا، خلاص. ف ليكون للعالمين نذيرا. طيب هنبدأ بقى نتكلم، احنا قلنا الله سبحانه وتعالى، وبعد كده عندنا نقطة أو ركن القرآن، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نبدأ بقى باللي هو بدأ بينا الله سبحانه وتعالى، اللي هو الله سبحانه وتعالى. من هو الله الذي نزل الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض؟ يبقى تبارك الذي بيده الملك في سورة الملك، هنا برضو قصادها تبارك الذي له ملك السماوات والأرض، وكأن يعني مقوم رئيسي وأساسي من مقومات البركة إن ربنا سبحانه وتعالى يكون قادر. يعني اللي هيبارك لك في الحاجة دي لازم يقدر عليها، قصدي ويملك كمان، مش بس يقدر، يملك. يعني أنا لو مش بملك الحاجة دي أنا كيف سأبارك لك فيها؟ كيف سأعطيك لها الثبات والنماء؟ كيف؟ فهو الله سبحانه وتعالى الذي له ملك. يبقى أول وصف لله سبحانه وتعالى هنا عندنا إيه؟ الملك الذي له ملك السماوات والأرض. وإيه كمان؟ ولم يتخذ ولدا، لأنه هو متفرد سبحانه وتعالى على خلقه، هو الصمد سبحانه وتعالى الذي كل الناس يلجؤون إليه ولا يلجأ إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، تمام، متفرد بوحدانيته سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، متفرد بأنه ليس له شبيه، ليس كمثله شيء ولا له مثيل سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك. يبقى احنا قلنا الذي له ملك، يبقى أول حاجة ملك، وبعدين ملوش ولد سبحانه وتعالى اللي هو قل هو الله أحد، ولم يكن له شريك في الملك. خلاص، ايضا من ضمن صفات الله سبحانه وتعالى ان هو لم يتخذ شريك في الملك وخلق في الملك، ما احنا بنقول الذي له ملك السماوات والارض، يبقى اذا هو لم يكن له شريك في ايه؟ في الملك، ده اللي هو ملكه، الملك ملكه والكون كونه سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يبقى بقى هنا عندنا بقى ايه؟ اهو وصف الله سبحانه وتعالى، اتى الاول عندنا صفه الملك، وبعدين صفه الخلق، وبعدين صفه القدره. يبقى انا عندي هنا ثلاث اركان اللي هو ملك خلق قدره لله سبحانه وتعالى. يبقى هو ملك ملك السماوات والارض، وبعدين خلق كل شيء، وبعدين قدره تقديره. يبقى دي صفات الله سبحانه وتعالى. واتخذوا من دونه آلهة، هما بقى الـ الـ الـ الكفار والمشركين سابوا كل الصفات دي، ملك وقدرة وخلق، وراحوا ايه؟ خدوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. طب ازاي بقى؟ آخر حاجة ختمت بيها اللي هي وخلق كل شيء فقدره تقديره. الخلق هم بقى ايه؟ هم اتخذوا آلهة. الآلهة دي اصلا ما عندهمش اي حاجة من الحاجات التلاتة، ولا يملكون ولا يخلقون ولا يقدرون، هما بقى اتخذوهم آلهة. فهو قال لك ايه بقى؟ عشان بس الآلات، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، لان احنا قلنا ايه؟ خلق كل شيء، يلا هاتي ضدها، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ده كمان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ها هو اللي خلقهم، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بيقيم عليهم الحجه، هو انتوا اتخلقتوا كده لوحدكم، ولا انتوا اللي خلقتوا، ولا ايه ظروفكم؟ طيب ايه كمان؟ الملك. يبقى احنا هنا بدانا بالخلق، وايه كمان؟ الملك. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى زي ما بقولك الشبهة والرد عليها. طب انتوا اتخذتوا من دون الله سبحانه وتعالى أولياء؟ أو آلهة؟ أيوة. طيب هل هم يخلقوا؟ لا لا يخلقوا. طب هل هم يقدروا؟ لا لا يقدروا. طب هل هم يملكوا؟ لا لا يملكوا. فيبقى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، الملك هو، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، نشورا طبعا يعني بعث. وقال الذين كفروا، هنبدأ بقى نتكلم عن شبهات، الشبه اللي هيرميها الكافرون والمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن. فهيبدأوا يقولوا ايه بقى؟ احنا قلنا ان السورة بتبدأ معانا بثلاث اركان، الله سبحانه وتعالى والكتاب القرآن الفرقان يعني والنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، ده دفترة اللي محمد صلى الله عليه وسلم بيقوله ده، والدفترة وأعانه عليه قوم آخرون. في ناس كمان إيه من أهل الكتب السابقة كانوا بيجوا إيه ساعدوه ويكتبوا معاه إيه الكلام اللي هو بيقعد يقوله ده. فقد جاءوا، رد عليهم في نفس الآية، ما تستنيش، في نفس الآية ربنا سبحانه وتعالى هيرد عليهم. فقد جاءوا ظلما وزورا، ده أنتوا بتقولوا قول زور، قول بهت، قول افترى على النبي صلى الله عليه وسلم. طب قالوا ايه كمان؟ ادي اول قول للكافرين. وخلي بالكم بقى هنا ايه؟ اتخذوا من دونه آلهة، ده اللي هو ممكن يبقى العقيدة. طب ايه بقى اللي بيدل على العقيدة دي؟ العمل، لان احنا بنقول ان الايه، ان ايه هو الايمان؟ ما وقر في القلب وصدقه، العمل. فهم اتخذوا من دون الله آلهة، وكانت اعمالهم دل على اللي في قلوبهم، اللي هم عملوا ايه بقى؟ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراء. طب وقالوا ايه كمان؟ وقالوا اساطير الاولين اكتتبها. يبقى هم هنا بيقدحوا في ايه كمان؟ مش بس بيقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، بيقدحوا كمان في القران. يبقى هنا بيتكلموا عن القران. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراء، اللي هو القران. يبقى احنا هنا الاول هم بيقدحوا الاول في القران، الاول قدحوا في الله سبحانه وتعالى باتخاذ الالهه من دونه، ثم قدحوا في القران خلاص اللي هو وقال الذين كفروا ان هذا اللي هو القران ده افتراء خلاص، وقالوا اساطير الاولين اكتتبها اللي هو ايه برضو القران برضو، فهي تملى عليه بكره واصيله، ده ناس ايه عمالين يملوه يعني. رد عليهم كما رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر ويعلم الجهر سبحانه وتعالى، فين؟ في السماوات والارض، لان من تمام ملكه أن يعلم. لأن لما يبقى مالك ولا يعلم، ده مالك دنيا ده، لكن الله سبحانه وتعالى من تمام ملكه أنه يعلم كل شيء، ودقائق الأمور يعلمها، وخفايا الأمور يعلمها، وخبايا الأمور يعلمها، حتى الذرة ما تسقط من ورقة ولا حبة في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلمها سبحانه وتعالى. خلاص، قل أنزله تبارك الذي إيه أنزله، يبقى برضو هنا إيه أنزله، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وهتكتبي لي تحتها أو جنبها على الهامش إنها متفردة في القرآن كله، منفردة ليه؟ الباقي كله إن الله كان غفورا رحيما. طب إيه علاقة غفورا رحيما بالآية؟ يعني هو انت بتردي على الكافرين والمشركين وبتقولي قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. بس ربنا سبحانه وتعالى على الرغم ان هو يعلم ما في سركم من كهر وشرك من كره وبغض للنبي صلى الله عليه وسلم وكره وبغض للقرآن وكره وبغض للمنهج، ولكن قد فتح لكم باب التوبة حتى تعودوا لأنه غفور رحيم، والمغفرة والرحمة والتوبة أحب إليه مما سواهما. تمام، يبقى إنه هو الغفور الرحيم، إنه كان غفورا رحيما، مش إنه إن الله كان غفورا رحيما. خلصوا قدح في القرآن، هيبدأوا يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا بقى ان هو الاول قدحوا في الله وبعدين في القرآن وبعدين في النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بالسورة بدأت بالظبط. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ايه ده نبي بيأكل، بيقول ان هو نبي وبيأكل زينا وبيمشي زينا. تمام، طب ما ده هما يعني المشركين مش عارفين يعملوا ايه. يعني في عيسى عليه السلام قالوا ايه؟ عيسى بن الله. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقالوا ايه؟ يعني عيسى ازاي ده؟ عيسى وامه صديقه كان ياكلان الطعام. انظر كيف نبين الله الايات ثم انظر ان يؤفكون. يعني ازاي يقول اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا في سوره المائده؟ فسيدنا عيسى قالوا ايه؟ لا عبدوه. طب انتوا ازاي تعبدوه وهو بشر ياكل ويمشي في الاسواق؟ يعني خلاص كان ياكلان الطعام، يعني كيف للاله ان يتغوط ويتبول؟ كيف ذلك؟ يعني حاجه هي من دواعي النقص. هنا بقى العكس بقى، قالوا ايه ده؟ هو نبي؟ طب ازاي بقى نبي وبياكل وبيشرب؟ سبحانك يا رب. تمام، ويمشي كمان في الاسواق وبيشتري ويبيع زينا، لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. خلي بالك بقى، فيكون، خلوا بالكم التشكيل، فيكون هنا ايه؟ مفتوحه. فيكون معه نذيرا، يعني طب حتى يعني نشوف حتى ان في ملك ماشي معاه يعني على الارض، حتى يعني ابسط الاشياء انه يبقى معاه ملك كده عشان نقتنع ان هو رسول. يعني زي المقوله اللي بتقول ايه؟ رضوا بان يكون الاله حجر وابوا ان يكون الرسول بشر. سبحان الله، بان ترضيتوا بعقولكم الفاسده وقلوبكم الميته ان الرسول يبقى ان الاله يبقى حجر، ومش قادرين تتصوروا ان الرسول يبقى بشر. سبحان الله. طيب، او يلقى اليه كنز. طب حتى معهوش ملك؟ طب خلاص، طب حتى يلقى اليه كنز، فاكرين كده في سوره الزخرف اللي هي ايه؟ لولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين. نفس الكلام ونفس الباطل، هو الباطل واحد يا اخوات، تتعدد الطرق لكن في الاخر الباطل، كل اهل الباطل بيقولوا نفس الكلام. طب حتى يعني يبقى احسن. فاكرين برضو طالوت لما قالوا اللي هو ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعه من المال؟ ايه ده؟ هو معاه فلوس؟ ده معهوش حاجه. فهو برضو نفس الموضوع هنا، او يلقى اليه كنز. طب ما يبقاش معاه شويه فلوس كده ولا اي حاجه؟ او مش بس كده، او تكون له جنه. طب حتى على الاقل حتى يبقى عنده حتى حديقه ولا بستان ولا اي حاجه ياكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ده كمان قول بقى كمان ليهم، يعني هم الاول قالوا ايه؟ لا ده بشر وبياكل وبيشرب. طب بلاش كده. طب حتى يبقى معاه ملك؟ طب بلاش كده. طب حتى يلقى اليه كنز؟ طب بلاش كده. طب يبقى عنده جنينه حتى. وقالوا ايه بقى كمان؟ ان تتبعون الا رجلا، غلبوا بقى في الاخر، قالوا ايه؟ لا ده مسحور، ده ساحر وبيسحركم بايه؟ بكلامه. انظر كيف ضربوا لكها مثل واحد، امثال فضلوا وتاهوا. ايه اللي توههم التوهه دي؟ ان هم عمالين يقولوا ايه؟ فاكرين كده والوليد بن المغيره لما قال ايه؟ لما راح قال ايه؟ خلاص احنا هنقول عليه ساحر وهنقول عليه شاعر. فلما راح قابل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بدا يقرا عليه القران، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه بالوجه الذي اتى اليه الى اخر الحديث، وقال ايه بقى؟ ان له لحلاوه، وان عليه لطلاوه، وان اسفله اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغدق، وانه يعلو ولا يعلى عليه. طب هو عمل ايه بقى؟ إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، خلاص، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. يعني هم كانوا متخبطين ومتشرذمين ويعني ومتبعثرين ومش عارفين يعملوا إيه، خلاص، بس في الآخر قالوا إن هو إيه؟ سحر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الآخر خالص قال إيه؟ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الامثال، قالوا عنك شاعر، وقالوا عنك كاهن، وقالوا عنك ان انت ما معكش فلوس، وقالوا عنك ان انت ما معكش ملك، وقالوا الامثال، يعني مثلوك بكل حاجه. فضلوا. هما ليه ضلوا؟ لانهم فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ضلوا لان طرق الباطل كتير، ضلوا فيها كلها، فلا يستطيعون سبيلا، مش عارفين يوصلوا للايه؟ للصح، مش عارفين يهتدوا، لان هما اللي اضلوا انفسهم بانفسهم. ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم بقى، لا الامر مش كده. الايه اللي جايه دي بقى زي ما تقولي ايه، تسليه لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك. دنيا ايه اللي هما بيتكلموا عليها؟ جنينه ايه اللي بيقولوا عنها؟ ملك ايه اللي ينزل معاك؟ خلاص كنز ايه اللي هما بيتكلموا عنه؟ ده لو ربنا شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. بل خلي بالكم بقى من النقطه اللي جايه دي، هو القصور الجنات اللي تجري من تحتها الانهار دي تديكي ايحاء بايه؟ الله اكبر، بالوسع، بالسعه، بالرزق الوفير، بالخير والنماء، بكل حاجه. قصور القصر ده قصر مشيد، قصر كبير، قصر واسع مليان جمال ولقالق وتحف وهكذا. طب هم بقى ايه؟ لا قول لهم بقى السبب الرئيسي والاساسي اللي خليهم اللي خلاهم يقولوا الكذب ده كله ايه هو بقى. هي دي. لا لا لا، انتوا كذابين، انتوا بتكفروا اصلا بالبعث وبالساعه، بل كذبوا بالساعه. واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا. يبقى اول حاجه ايه؟ السعير، جزاءهم السعير. يبقى هم كده الاول قدحوا في الله، ثم قدحوا في القران، ثم قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيبين عقابهم بقى، هيتركهم ابدا؟ ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. السعير دول بقى مالها سعيره بقى؟ ها، اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. عماله تتفرتك تغيظ، سبحان الله. لذلك من نعيم اهل الجنه او من نعيم المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. مجرد سمع، عدم سمع صوت النار وهي تاكل بعضها بعضا، مجرد عدم سمع اصوات النار، النار نفسها، ده من نعيم المؤمنين ان هم ما يسمعوش صوت النار. الله، اللهم ارزقنا يا رب. واذا القوا منها مكانا ضيقا. ايوه، نرجع بقى تاني للقصور. ربنا سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقصورا وجنات تجري من تحتها الانهار. هنا بقى هم في مكان ايه؟ ضيق. عشان كده كنت بقول لك القصور تحيي بايه؟ بالوسع واللي هي زي ما بيقولوا ايه، حاجه كده براح. لا، هنا بقى ضيق. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين. مقرنين يعني ايه؟ متربطين. دعوا هنالك ثبورا، قعدوا يدعوا على نفسهم ثبورا يعني هلاكا. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون. لا يعني ادعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تدعوا ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا ما تدعوش على نفسكم مره بالهلاك، ادعوا مره ومره ومره ثبورا كثيرا. سبحان الله. قل سورة الفرقان فيها قل كتير، لان هي شبهه ورد، شبهه ورد، زي بالظبط سورة الانعام. اكتر سورة جت فيها قل هي سورة الانعام، لانها كلها شبهات ورد عليها. قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. مين الاحسن بقى؟ المتقون اللي بيعرفوا وعارفين من هو الله سبحانه وتعالى، وما هو القرآن، ومن الذي أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه هي عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه هي حدودنا في تشريعه وفي اتباعه و ولا بقى ده أحسن اللي هما فيه ده، ولا جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. خلي بالك بقى من الآية الجاية، لهم ما يشاءون فيها. لا، لهم فيها ما يشاءون. ايه ده؟ هي دي غير بتاعه سوره ايه؟ هيا يلا معايا، سوره يونس. لهم ما يشاؤون فيها ولدينا، قصدي سوره قاف، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. لا، هنا لهم فيها ما يشاؤون. ليه بقى؟ قال لك ده اسلوب حصر وقصر، ان هو يجيب فيها الاول، كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول اللي انتم عايزينه كله كله كله من غير اي حاجه ناقصه هتبقى في الجنه. لهم فيها ما يشاؤون، لكن في سوره قاف لهم ما يشاؤون فيها كل اللي هم عايزينه فيها، بس في حاجه كمان ايه؟ ولدينا مزيد، اللي هو رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى. لفته جميل. يبقى هنا لهم فيها ما يشاؤون، ومن ضمنها طبعا رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى. خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ربنا سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. ويوم يحشرهم، ربنا سبحانه وتعالى بقى يبدا يتكلم عن البعث بقى، عقيده البعث. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء، التانيين اللي عبدوا غيري دول، اتخذوا من دونه الهه دول، انتم اللي اضلتوهم ام هم ضلوا السبيل، ولا هم ضلوا لوحدهم؟ قالوا سبحان، فاكرين كده الله سبحانه وتعالى اذ قال الله يا عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دوني الله، قال سبحانك ما قلت لهم ما كان لي ان اقول ما ليس بي لي بعلم، ان كنت قلته ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، انا ما قلت لهمش الا كده. نفس المشهد ده، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك يا رب بننزهك عن ذلك، مش ممكن نقول كده، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. إحنا لو اتخذنا من دونك أولياء كنا هنقول لهم كمان هم كمان يعملوا كده، بس إحنا مش ممكن نعمل كده. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. الله يا الله، مشهد مرعب والله العظيم. لكن يا رب بس أنت إيه، فتحت لهم قوي ومتعتهم قوي حتى نسوا الذكر. الآية دي بتفكرني بالظبط بالآية اللي في سورة الأنعام اللي هي بتاعت فلولا إذ جاءهم بأسونا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزينها لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب السماوات والأرض، يعني فتحنا لهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يريد بعبد شر أو لما بيريد بعبد كيد يفتح له من أبواب الخير كله. هو يبقى متخيل إيه؟ أتحسبون أنما نمدكم به من مال وبنين نسارع لكم في الخيرات، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وأنتم متخيلين إن إحنا عشان بنفتح عليكم المال والدنيا والعربيات والضيعات والنساء والبرفانات والخروجات والفسحات يبقى أنتم كده خلاص من أهل الجنة؟ يعني أنتم متخيلين كده يعني؟ بل متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. خلاص بقت أرض بور، مهما تحط فيها ومهما تسقيها ما تنبتش. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فين الظلم هنا؟ الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين، طبعا مشهد مرعب، كل واحد هيأتي يتبع متبوعه. يلا انتوا مستنيين مين؟ مستنيين متبوعنا نمشي وراه. مين متبوعكوا؟ عيسى. عيسى يقول انا بريء منكم يا رب، سلم سلم، انتوا مالي؟ القوهم في النار، يلقوا في النار. مستنيين عزير، مستنيين الشمس، مستنيين القمر، كله يلقى في النار، يلقى يلقى يلقى، كل امه تلقى ولا اللي كانت بتعبده. نسأل الله العفو والعافيه. وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هم كانوا مستغربين قوي إن أنت بتاكل وتشرب، طب ما كل المرسلين اللي قبلك كانوا بيأكلوا ويشربوا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، لكن إحنا بنرسل المرسلين ها ليعلم الله من يتبعه ورسله بالغيب سبحانه وتعالى، ليعلم الله سبحانه وتعالى من يتبعه، ليعلم الله سبحانه وتعالى. يعني إيه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة؟ اختبار. الرسل دول جم علشان إقامة الحجة على البشر، اختبار. أتصبرون، هتصبروا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ هتصبروا على ترك المعاصي ولا لا؟ هتصبروا عن ترككم للشرك ولا لا؟ وكان ربك بصيرا، ربنا يعلم ويبصر من الذي حقا يريد أن يتبع الهوى ومن الذي حقا يريد أن يتبع صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم اللي هو فين؟ اللي هو في الفرقان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، ألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من ربع جديد في سورة الفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.